السلام عليكم. اليوم في قضية احكمت فيها محكمة الجنايات في عمان الأردن، وهالقضية هذه كانت قبل عدة أشهر، حصلت في جنوب عمان لرجل متزوج وعنده بنات وعنده أولاد ومستقر مع أسرته. المهم في أحد الأيام صحوا الأبناء على منظر بشع جدا، بدوا يصرخون ويبكون بعد ما شافوا والدهم منتحر، أطلق النار على نفسه وهو نايم على السرير والمسدس في إيده. المهم طبعا بلغوا واحضروا رجال الطب الشرعي ورفعوا الجثة، وقبل لا يرفعون الجثة أخذوا عينات من موقع أو مسرح الجريمة ورفعوا اللي يسمونها الخلايا الطلائية، هذه الخلايا الطلائية اللي تطلع من السلاح الناري نفسه، وشافوا أنها متطابقة مع المتوفي. إذن فعلا هذا الشخص قام بالانتحار، وخصوصا أن الطلقة كانت يعني أطلقت من سلاح قريب جدا من الرأس، فهذا هو يعني الشيء الطبيعي لما يكون شخص منتحر. الموضوع يعني ما فيه مشتبه فيه، خلاص شخص انتحر ورفعوا القضية وتم حفظ ملف هالقضية والرجل ادفنوا عياله. لكن التحقيقات كانت مستمرة، لأن في بعض الأشياء اللي انتبهوا عليها رجال الأمن في مسرح الجريمة كانت غامضة أو تحتاج إلى تفسير مقبول، وهو أن كان التيار الكهربائي لمنزل الشخص المنتحر تم فصلها، ولسبب وجود كاميرات مراقبة داخل وخارج المنزل تعمل على التيار الكهربائي، إذن الشخص اللي قطع التيار الكهربائي كان متعمد أن الكاميرات ما تصور الجريمة. السؤال، هل هو فعلا الرجل قبل لا ينتحر راح فصل التيار الكهربائي علشان لا تصوره الكاميرا وهو منتحر؟ هذا أمر غير مقبول. ليش شخص واصل مرحلة إنه بينتحر مو فارقة معاه تصور الكاميرا ولا ما تصوره، الناس تعرف ولا ما تعرف، ما يروح يكلف على عمره إنه يطفي التيار الكهربائي؟ لا، إذن في شخص آخر هو اللي فصل التيار الكهربائي. إذا معقولة يفصل التيار الكهربائي علشان هذا الرجل يقوم بالانتحار، أو أن فصل التيار الكهربائي وارتكب الجريمة وأظهرها أمام رجال الأمن بأنها عملية انتحار، يعني وضع السلاح في يد الضحية بعد ما أجهز عليه وهو نايم على السرير. زين هذا الشخص منه؟ البيت ما كان فيه أبدا ولا أي مظهر من مظاهر الكسر أو العنف، يعني أحد مقتحم الباب ولا الشباك ولا يعني هذا الشخص لابد أن يكون مقرب من الضحية والأسرة اللي تعيش داخل هذا المنزل. التحقيقات استمرت فترة طويلة، يبي يعرفون طبيعة العلاقة ما بين أفراد الأسرة. إلى الآن هم ما هم شاكين بحد، لكن يبي يعرفون حل هاللغز هذا، ليش تم فصل التيار الكهربائي والكاميرات ما سجلت شيء؟ لا، صاروا يحاولون يعرفون هل أسرة هذه مترابطة، عندهم مشاكل، عندهم قضايا سابقة. اكتشفوا أن في واحدة من البنات، بنات هذا الرجل اللي منتحر تعيش عند جدتها، والبنت يعني في بداية العشرينات من العمر. هالمعلومة هذه استغربوا منها، ليش؟ مع أن بيت الرجل كبير ويسع الجميع وبنت في هالعمر هذا، ليش يخليها أبوها تعيش عند جدتها، ما تعيش عنده في البيت مع أمها وأخوانها وخواتها؟ هني صار التركيز على هالبنت هذه، استعلموا عنها وعن بياناتها، وينصدمون بأن هذه البنت قبل سنتين يعني في عام 2023 تقدمت بشكوى ضد والدها. لا، وكانت الشكوى هذه تتهم فيها والدها بأن قام بهتك عرضها، وكذلك بتهمة السكر، أنه يعني كان سكران واعتدى عليها. افتحوا ملف القضية، ولا هذا الأب فعلا تم احتجازه لمدة شهرين علشان يتأكدون من صحة أقوال هالبنت، لكن تبين بعد ذلك أن الكلام غير صحيح وأن هذا الرجل بريء، وتم إطلاق صراحة. ومن يوم هالبنت تعيش عند جدتها. لما واجهوها بهالأدلة وضغطوا عليها، البنت خلاص ما تمالكت وانفجرت، وأصلا مبين أنها كانت واصلة مرحلة أنها مو فارق معاها أي شيء. البنت داشة في حالة من الحزن والاكتئاب والقهر، وكأنها انتقمت من والدها. قالت أن أصلا والدي هو سبب تعاستي وشقائي في هالدنيا، وأنا قررت أني أتخلص منه. وفعلا أنا سبق أني اتهمته في القضية، لكن طلع براءة، وهذا الشيء اللي خلاني أموت قهر، أبي أنتقم منه، لأن الظهر أن والدها كان مسيطر عليها، كان يعني مقيد حريتها، والبنت طايشة فيها الأمور هذه. قالوا لها الحين فهمين شلون أحصلت الجريمة. قالت أنا أعيش في بيت جدتي. في هاليوم هذا بالليل طلعت من بيت جدتي ورحت إلى منزل والدي، ودخلت بكل هدوء، وكان معاي مسدس، وشفته موجود في غرفة النوم نايم ولا حاسب شيء، وأخواني وأشقائي نايمين في الغرف الأخرى لكنها شوي بعيدة عن غرفة والدي. اقتربت منه وأطلقت عليه رصاصة في الرأس من الجنب، وكنت حذرة إنما أطلق عليه الرصاصة تكون في المكان اللي ممكن هو لو أراد إنه ينتحر تكون هالرصاصة في هالمكان هذا، لأنه مو معقولة واحد بينتحر مثلا يطلق على رأسه من الأعلى أو من أماكن يعني غريبة، لا يعني من الجنب. ووضعت السلاح بعد ما أجهزت عليه في يده، وبعد ما مسحت بصماتي وطلعت من البيت على طول ورحت بيت جدتي. وبعد عدة ساعات رجعت مرة ثانية إلى بيت والدي، وهني شاهدت أخواني وشقيقاتي يبكون ويصرخون، وعملت نفسي أني أنا تفاجأت باللي حصل، وصرنا كلنا يعني نبكي، وانتهى الموضوع، وتم رفع الجثة، وتم يعني التأكد بأن فعلا هو اللي انتحر، لأني كنت مرتب الأمور بشكل دقيق. لكن حرص رجال الأمن على معرفة أدق التفاصيل، مثل انقطاع التيار الكهربائي في هالوقت في كاميرات ليش ما سجلت، هذا الأمر هو اللي خلاهم يعني يشتغلون بحث لين عرفوا واعترفت البنت بنفسها. لذلك اليوم المحكمة، محكمة التمييز يعني الحكم النهائي، تم الحكم على الفتاة العشرينية بالإعدام. أما قصة الليلة، راح تسمعون شيء يعني يطير العقل في تفاصيل هالقضية هذه. وهالقصة هذه ك كانت في لبنان في بلدة شوكين، لكن بدايتها في سوريا في الرقة. في رجل اسمه خليل. خليل هذا متزوج من امرأة اسمها ليلى، وهي امرأة قروية، وهو كذلك قروي وما كمل دراسته ولا ليلى كملت دراسته، وناس عايشين في الأرياف وحياتهم بسيطة جدا جدا. ليلى هي ربة المنزل، هي اللي تحرص على عيالها لأن أصبح عندهم 3 بنات وولد، فصارت هي اللي تداريهم وتحرص عليهم أن يروحون للمدارس وتوكلهم وتشربهم، وصارت هي الأم وهي الأب. ليش؟ خليل هذا أبدا ما يجلس في البيت، يجي البيت يوم ويغيب شهر، يجي 2-3 ساعات ويغيب 2 أسبوع، يجي مثلا 2 يوم ويغيب له 5 أشهر، لكن لما يجي يجيب معاه الأموال والفلوس والمصاريف ويعطي زوجته ويقول أنت بي على الأولاد ولا تقصرين معاهم وأي شيء تبين بلغين وكذا ويمشي. وين يروح ما تدري، شغلته يتنقل بين هالمناطق في سوريا. لكن من بدت الأحداث، أحداث من بعد اللي هو الحرب اللي في سوريا يعني اللي كانت، والحمد لله أنها بدت تهدأ يعني وانتهت الأمور هذه يا رب، الله يديم عليهم الأمن والأمان، كان يتنقل بين الدول. يعني هي بدت تحس فيه أن مرات يروح للعراق، مرات يروح لبنان، تركيا، سوريا، يروح القبرص ويرجع سوريا، يروح ما أدري وين، يروح روسيا. جننها، تقول له يا ابن الحلال، هذه ليلى تقول حق خليل فهمني أنت شنو شغلتك، يقول لها لا تكلمين ولا تسألين ويا ويلك تفتحي تمك بكلمة والله بقتلك، أنت لك علي أني ما أقصر فيك لا أنت ولا الأولاد، غير هالكلام ما في. وهالمرأة مجبورة شو تقول، بعد رجال يشتغل لها كما يبي حد يعرف شنو شغلته. المهم راحت الأيام، جت الأيام، كبرت بنت خليل، عنده بنت الكبيرة اسمها سمية، وسمية هذه جاء أحد الأيام شاب من عائلة بسيطة اسمه عادل، وتقدم لسمية شافها وأعجب فيها وراح هو ويا والدتها إلى ليلى والدة سمية وطلبها. قالت والله أنا ما عندي مانع، لكن ننتظر أبوها اللي هو خليل أبو سمية أنه يجي من السفر إن شاء الله وما يصير خاطركم إلا طيب. وفعلا لما وصل قالوا أن في ناس جايين يخطب، قال أنا موافق. قالت له يا أبو سمية يعني أنت ما تسأل هذا منه من أي عائلة؟ قال أنا ما عندي مانع، خليها تيسر البنت. وفعلا طلع الولد هذا اللي هو عادل اللي جاي يتقدم حق سمية إنسان بسيط ومحترم، وأساسا كان يشتغل من أيام ما كان يعني مراهق صغير، كان يشتغل في لبنان ورجع إلى سوريا بيتزوج ويرجع ياخذ زوجته ويرجع إلى لبنان بلدة شوكين. كان موافق والله يستر عليه ويوافقه، وعمل حفل زفاف بسيط وخذ زوجته اللي هي سمية وراح فيها إلى لبنان، هناك استقر. طبعا في بداية استقراره حاول أنه يبحث عن شقة وكذا، عنده واحد يشتغل معاه في مثل صالات للأفراح اسمه محمد، وهذا محمد كردي متزوج وخوش ولد محترم. قال يا محمد أبيك تساعدني تشوف لي يعني شقة على يعني مستواي، لأن أنا ما أقدر أدفع أجرة عالية. وقال لا أبدا، أنا معلمي اللي في الشغل عنده مجموعة من الشقق وعنده سكن ويراعينه. حاضر، انا اكلم لك. وفعلا راح اكلمه وعطاه شقة بسيطة قريبة من شقة محمد الكردي، وسكن فيها عادل وزوجته سمية. طار من الفرحة، حتى ان سمية تعرفت على نسرين زوجة محمد الكردي وصاروا صديقات ويروحون يردون مع بعض، ومحمد توطدت علاقته مع عادل وصاروا يعني بحكم العمل والجيرة وكانوا مبسوطين على بعض. محمد هذا الكردي شاب ولا أروع منه، أخلاق طيب خدوم. أنتم أكيد تلاحظون أو يمر عليكم شخص بهالدنيا، شخص في قمة الروعة، يحب يخدم لله في الله، ما يبي شيء، حبه ومتعته في الحياة إنه يخدم الآخرين. هذا محمد، هذا طريقته. شنو تبي يا عادل؟ من عيوني. طبعا عادل شغال معاه وجاب له هالشقة الحلوة، وصار دائما يجيب لهم الأكل لأنهم بدايتهم يعني. فصارت علاقة عادل مع محمد علاقة قوية جدا. بعد فترة أو يجي خليل أبو سمية، هذا خليل وأخو سمية اللي اسمه مروان، يعني خليل وولده جايين إلى لبنان. وين سكنوا؟ سكنوا عند عادل وبنتهم سمية. عادل تضايق، يعني الشقة يا دوب تشيلهم وجاي خليل وجايب معاه ولده، تضايق. يا أهلين يا عمي، حياك الله وسع المباركة. قال يا عادل شوف لنا وظيفة هني في لبنان، تعرف الوضع في سوريا الآن شوي يعني تعبان، وانت شغال هني ما شاء الله، فشوف لنا. قال والله يا عمي حاضر، أكلم لك صاحبي وجاري محمد الكردي. كلم محمد، يا محمد الله يخليك، عمي وولده جايين وساكنين عندي في الشقة، والله يخليك يبيك شوف لهم وظيفة بأسرع وقت ممكن، بكرة يعني تيسر أمورهم يحطوا لهم شقة بروحهم. قال لف عليك من عيوني، ويكلم المعلم اللي يشتغل عنده محمد الكردي. قال والله أبي وظيفة وكذا في صالة الأفراح، هذه صالة كبيرة وشغل ماشي فيها يعني. فقال أبدا، كل ما يحصل حفل جيب هذا اللي هو خليل أبو سمية وجيب معاه ولده مروان، خلي يشتغلون ونعطيهم الأجرة ما عندنا مانع. انبسط وبدأوا يشتغلون والأمور بدأت تزين. طبعا خليل ترك زوجته مع عيال الصغار في سوريا، لأنه بقيت عنده هناك بنت وواحدة متزوجة اللي هي سمية ولده اللي هو مروان، يعني في بنتين في سوريا. فلين يرتب أموره بعدين يجيبهم كلهم إلى لبنان. المهم الأمور إلى الآن طبيعية والجريمة ما بدت. صارت العلاقة ما بين خليل ومروان ونسيبهم اللي هو عادل وبنتهم سمية مع عائلة محمد ونسرين كأنهم عائلة واحدة. صاروا يتزاورون ويروحون ويردون مع بعض ومبسوطين، إلا تحصل هالمصيبة في عام 2018. محمد رجع في الساعة 11 مساء للبيت، يوم فتح باب شقته ويشوف هالمنظر المرعب، ولا زوجته طايحة على الكنبة ومقتولة، وابنه اللي عمره 3 سنوات منحور، وعنده ولد عمره 2 شهر يبكي جنب والدته. الولد المنحور هذا ابو 3 سنوات للحين في روحه ينازع المسكين. شاف هالمنظر وبدا يصرخ من الرعب اللي صار فيه، يعني حتى رجوله ما صارت تشيله، صار يزحف لين وصل عند باب الشقه وصار يصرخ يصرخ يصرخ على جيرانه، على عادل وزوجته سميه وعلى او فعلا دخل عليه عادل معاه نسيبه مروان، وشافوا المنظر بدوا يبكون مذهولين من اللي صار. يقول لهم الله يخليكم ولدي هذا المنحور، ودوه المستشفى يمكن تلحقون عليه. وياخذ عادل يركض في المستشفى، قال المروان الله يخليك اخذ ولدي الصغير هذا اللي ابو شهرين، ود يعني خلي عند سميه وكله شربه لانه شكله يعني ميت من الجوع هذا. وبلغ الامن وحضره وشافوا هالكارثه اللي حاصله في بيت محمد الكردي. اول ما اشتبهوا في محمد بدأوا يحققوا معه، قالوا له الطب الشرعي اكد ان وقت الوفاه كان ما بين الساعه الثانيه ظهرا الى الساعه الثالثه يعني ما بعد الظهر. في هالوقت هذا وين كنت؟ قال انا في اليوم هذا طلعت من البيت الساعه 11 صباحا وتوجهت الى شغلي، وانا اشتغل في صاله للافراح وكذا واجلس فيها اشتغل لحد الساعه 11 بالليل. لما رجعت شفت الكارثه اللي حصلت في عائلتي. يعني عندك شهود؟ قال لي نعم عندي شهود اللي شغالين معاي في الصاله ومعلمي. قال انا ممتاز، خلوه محجوز عندهم، راحوا واستدعوا الشغيله اللي معاه سالوهم محمد كان موجود عندكم في فترة الظهيرة من الثنتين للثلاث؟ قالوا لا. قال شنو؟ قالوا لا، أصلا هو حضر عندنا الساعة 11 تقريبا 11-12 وبعدين اختفى ما جاء إلا يعني تقريبا على الساعة 9 يعني بالليل. هني شكوا في محمد أكثر، ارجعوا له قالوا له انت فيك شيء، انت ليش قتلت زوجتك وقتلت ولدك؟ قال انا حرام عليكم والله لا ومستحيل. قالوا اصلا يشتغلوا معاك في الدوام قالوا انك اصلا ما كنت موجود في فتره الظهيره، وانت تقول انهم شاهدين على كلامك. قال ها صح، انا حضرت الدوام بعدين طلب مني معلمي اني اجيب عمال وطلعت اروح اجيبهم وتاخرت، وبدا يخربط بالكلام. عرفوا ان هذا خلاص يعني مبين ان هذه القضيه لابسته وانه هو المجرم، لكن يحاول يلف ويدور وما يبي يعني يعترف. خلوه عندهم محجوز، وهذه من اساليب التحقيقات، يخلون شخص الحالة يفكر ويهوجس وأفكار تروح وأفكار ترجع ويعني يدرسها عدل. اتركوه تقريبا 4-5 ساعات، جاء عليهم الليل في منتصف الليل ويتذكر شيء وبدأ يصرخ الله يخليك ما بالمحقق أبكى المأبي. قال ايش تبي فيه؟ قال انا تذكرت. قال لي تذكرت الحين خلاص، انتظر الصبح لين يجي المحقق. ويجي المحقق اليوم الثاني الصبح وهذا محمد يبي يموت. قال له الله يخليك دخيلك والله انا تذكرت موضوع مهم. انا لما فعلا لما رحت الدوام الساعة 11 الصبح ومعلمي طلب من عندي اني اجيب له عمال علشان يشتغلوا في، كان عندنا حفل في الليلة هذه، وأنا كنت أعتمد على خليل والد سمية اللي هو عم جاري صديقي، وعلى ابنه اللي هو مروان أنهم يشتغلون معانا في المناسبات اللي تحصل لأنهم يدور على شغل. فأنا رحت أدور على خليل وابنه، فرحت للبيت ما وجدت خليل، فنزلت على طول، كنت مستعجل حتى اني ما رحت يعني ما دخلت بيتي، يعني ضربت عليه الباب لما هم جيرانه، ما وجدته موجود. يعني قالت لي بنته سمية انه طالع، نزلت وصرت ادور عليه واروح المقهى واروح، وانا عارف هو يجلس في اماكن وانا عندي دراجه ناريه ورايح يمين ويسار، وبعدين خفت اني اتاخر على معلمي، رحت على مكان اجتمعوا فيه مجموعه من العمال واخذت مجموعه ووصلتها للصاله ورجعت مره ثانيه ادور لحد ما يعني حل علي الليل. بعدين في النهايه تذكرت خليل، رجعت له مره ثانيه، وجدت في بيت بنته اللي هو بيت جاري، أخذت خليل ووديته على الصالة لأنه هو يدور شغل، والشغل يبدأ بالليل طبعا من 9 وفوق. فلما أخذت خليل انتبهت على أن يده فيها إصابة، وأنا سألت قلت له يا أبو سمية أنت مش بتدور شغل؟ كنت أدور عليك ورحت ورجعت لك مرتين ثلاثة والناس تبي عمال، وخفت إنه يروح عليك هل يعني الشغل أو الوظيفة، يعني حرام أنت تبي أنت أولى. فقال ها أنا كنت موجود لكن كنت تعبان، وقال أنا حسيت إن في شيء غريب، ولما أخذتها يعني كنت يعني نادم اني ما مريت على بيتي، لان احنا الشقتين جنب بعض قريبه من بعض، فما مريت على بيتي ولا يعني اطمنيت على زوجتي وعلى عيالي، كنت مستعجل. لكن انا شاك في هذا خليل. قالوا له انت ايش تقصد يعني؟ قال انا شاك فيه. شاك فيه؟ وراحوا جابوا خليل. والله رجال كبير يعني كبير عمر، و حققوا معاه، والرجل مبين عليه مسكين ومبال يعني، وشنو علاقته أساسا علشان يقتل نسرين ويقتل الولد، ورجل متزوج وعنده أولاد وجاي أصلا من سوريا عشان يدور لقمة العيش، يعني يعني ما يبي يتورط فيها الأمور هذه. التحقيقات أثبتت أن فعلا هذا ما له علاقة، أفرج عنه، أرجعوا مرة ثانية حققوا مع محمد. قالوا له أنت تبلع على واحد، تبلع على واحد كبير سن ومثل هذا مسكين، أنت يعني فيك شيء؟ تكلم قول لنا، ليش قتلت زوجتك؟ شنو اللي اكتشفته؟ هل خانتك؟ هل حصل شيء؟ هل... قال لا حرام عليكم، أنا أبدا مستحيل، هذه حبيبتي هذه. قال له ماشي. من ضمن الأشياء اللي شالوها الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة هي الكاميرات اللي كانت مثبتة في طرف البناية، يبين فيها من الشخص اللي داخل والشخص اللي خارج من البناية، ولين يتم تفريغها يحتاج كم يوم، يعني مو شيء سهل. المهم ويجي التقرير أن هذا خليل هو الشخص الوحيد اللي دخل إلى منزل محمد من تقريبا من الساعة 1 للساعة 3 أو 4 عصرا، ومبين عليه يعني متجه إلى باب الشقة، ولما طلع مبين عليه أنه مرتبك وكان يتلفت وكان كذا. متأكدين شافوا الفيديو مرة ثانية، راحوا ألقوا القبض عليه. قالوا له أنت وين كنت من الساعة الفلانية للساعة الفلانية؟ وهالكلام هذا أن سبق محمد كان يبحث عنك لأنك كنت تدور شغل وجالك للبيت وما لقاك، وين كنت؟ لا قال أنا كنت في المقهى. قال هو قال لنا كذلك أنه بحث عنك في المقهى. وين كنت؟ قال لي أنا كنت أتمشى، أنا ما عندي شغل، أنا ما أعرف أحد في هالبلد، علشان كذي يعني كنت أتمشى. قال لا اوكي، يعني ما كنت في البيت، ما كنت في البناء. قال لا ابدا مستحيل، انا ما رجعت اساسا الا تقريبا على الساعة 8 أو 9 مساء لما محمد جاء وخذاني. قالوا لا حلو، اذا هالفيديوهات تثبت انك دخلت الساعة 1 ظهرا وما طلعت الا 4 العصر وانت تلفت، وكأنك مسوي لك مصيبة. هني يوم شاف الفيديو ما كان متوقع انها في كاميرات دغدغوه بالعربي وبطل جربه. قال يبا انا ارتكبت الجريمة. ليش؟ قال انا ميت في نسرين زوجة محمد، لما كنا نجلس مع بعض كنت اشوف هالبنت. وعلى فكرة نسرين كان عمرها يعني 18 سنة، لما تزوجت محمد كان عمرها 14، لكن البنت كانت صارخة الجمال، وهذا خليل من شافه وهو مستخف. يقول كنت حاطها في بالي وكذا، ولما صرت أعرف مواعيد محمد ومتى يروح ومتى يرجع، لما راح لعمله أنا توجهت لها ودخلت عندها. في البداية البنت كانت بريئة جدا، وما كانت حتى أنها تفهم تلميحاتي لما كنت أتغزل فيها لصغر سنها ممكن. يقول دخلت عليها وبكل صراحة طلبت منها أني يعني أستفرد فيها وأنها توافق. البنت رفضت وصارت تصرخ على طول. يقول أنا مسكت ولدها، كان واقف جنبي، مسكت ولدها اللي عمره 3 سنوات، يقول وحطيت السكين على رقبة الولد. قلت يا نسرين تمكنيني من نفسك ولا أقتل ولدك؟ قالت أقتله ولا راح أخليك تلمس شعرة من راسي. يقول وأنحر الولد وأرميه على كنبة وأهجم عليها، وبديت أطعن فيها طعن فيها لين قضيت عليها. كان جنبها ولدها اللي عمره 2 شهر، تركته، قلت هذا راح يموت من نفسه، يموت من الجوع. طبعا رجال الأمن كانوا يسمعون خليل هذا اللي كانوا يعتبرون أنه مسن وكبير يتكلم بكل وحشية وكل جبروت، كانوا مندهلين منه. قالوا له أنت شنو وحش؟ أنت ما فيك لا إنسانية، لا تخاف الله، لا أنت شنو؟ محمد هذا كان يساعدك وساعد بنتك وزوجها وما قصر معاكم، وأنت كان يبحث لك عن عمل وتروح تقتل زوجته بكل وحشية، وبعدين أنت رجل كبير عمر شلون تنظر حق واحدة أصغر من بناتك؟ قالوا لا أنت مش طبيعي. صاروا يبحثون في تاريخ خليل، وهني كانت الصدمة. خليل هذا يبي يعرفون شنو قصته، شنو مذهبه، من وين، ما في شيء. إذا زوجته أساساً ليلى اللي كان يعيش عندها في الرقة في سوريا، ما تدري هذا شنو وظيفته، شنو يشتغل، وين يروح وين يجي. الأمن هذول قالوا إلا نعرف أنت شنو قصتك، مستحيل المجزرة اللي سويتها بقلب ميت تكون أنت إنسان طبيعي، لا لا لا لا. المهم فعلا عرفوا حقيقة خليل، الشخص اللي كانت الصورة معمم عليها في جميع دول العربية. خليل هذا يعتبر من القيادات اللي يبحثون عنها، اللي في تنظيم الدولة اللا إسلامية، الزبالة هذول اللي أضروا بالناس. كان خليل من أحد القيادات. وهذا خليل أصلا متعود على أنه يمسك الرجال وينحره ويرميه في الزبالة ولا يهمه. يا ما قتل ناس ونساء واعتدى وسوى بلاوي وتعاطي، كان رجل أصلا سفاح يمشي على الأرض. وهذا كان سبب أن زوجته ما كانت تعرف شنو وظيفته، يتنقل من منطقة لمنطقة، وبعدين بدأ يتنقل بين الدول، يعتبر قيادي من قيادات الدولة اللا إسلامية. ولما حس أنه بدأ ينكشف وصاروا يعممون على صوره، هرب إلى لبنان وربى لحية وضبط أموره، وأنه بدأ يدور على أي وظيفة علشان يمشي، أو أنه تكون غطاء، ولا هو أصلا يملك بلاوي لكن ما يقدر يطلع فلوس علشان لا يشكون فيه. وفعلا هذا اللي اكتشفوه التحقيقات وطلعوا يعني سجل جنائي طويل عريض من الجرائم اللي ارتكبها خليل سابقا، وكذلك في قضية المجزرة اللي تسبب فيها لأسرة محمد الكردي. طبعا ابنه أول ما وصل المستشفى فارق الحياة، لكن الولد أبو شهرين هذا الله نجاه لأنه ما تعرض له، لكن الولد كاد إنه يموت من الجوع يعني. والأم اللي هي نسرين الله يرحمها طبعا، وتم الحكم على خليل بالإعدام. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.